نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينه، ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، الذي قبله، إلا أن يقول الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. وتقدم الكلام على هذا، أنه إذا اشترى ما يعلم عيبه فإن هذا التصرف من الوكيل صحيح، لكنه لازم له، أعني للوكيل، إن لم يرضى موكله بذلك. وإنما قالوا بالصحة في هذه المسألة لأن الحكم تعلق بطرف ثالث وهو البائع، وهذا ضرر. وقول المؤلف رحمه الله: لزمه، لزم يعني الوكيل، لأنه دخل على علم وبصيرة فليس معذورا. ولذلك قال رحمه الله: فإن جهل، يعني العيب، فإن جهل العيب رده إلا إذا رضي موكله بذلك. لكن تقدم لنا أيضا أن الوكيل فيما إذا اشترى معيبا لا يملك أن يأخذ أرشا، بمعنى أنه لو اشترى عينا معيبة ثم قال له البائع: أعطيك الأرش، ولا يفسخ العقد، فليس له ذلك. أولا لأن الأرش معاوضة جديدة، وهو لم يؤذن له فيها ولم يوكل فيها، ولأن الوكيل أيضا يتصرف لغيره، وقد لا يكون من المصلحة أن يأخذ الأرش. وقوله رحمه الله: فإن جهل رده، يعني الوكيل. فإن رد الموكل قبل الوكيل صح، لأن الحق حق له. وذكرنا أن هذه مسألة لها صور: أن يرد الوكيل، أن يرد الموكل، أن يقبل الموكل. ففي هذه الصور الثلاث صحيح. والصورة الرابعة: أن يقبل الوكيل، وهذه لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووكيل البيع يسلمه. الضمير هنا عائد على غير مذكور، لكنه مفهوم من السياق، لأن البيع لا بد فيه من مبيع. فوكيل البيع يسلم المبيع، فمن وكل في بيع فإنه يسلم المبيع، وذلك لأن تسليم المبيع من ضرورة عقد البيع، فيجب على كل واحد من المتبايعين أن يسلم للآخر ما آل إليه. فالبائع يسلم المبيع، والمشتري يسلم الثمن. وقوله رحمه الله: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. لا يقبض الثمن، أي الوكيل، بغير قرينة أو إذن. فعلى هذا لا يقبض الثمن إلا بإذن، بأن قال وكلتك أن تبيع هذه السلعة وأن تقبض ثمنها. والمسألة الثانية أو الصورة الثانية مما يجوز فيه القرينة. والقرينة هي الحال التي تقتضي القبض، بحيث لو لم يقبض لعد مفرطا. هذه القرينة، الحال التي تقتضي أن الوكيل يقبض، بحيث لو لم يقبض لعد مفرطا. وهي نوعان: شرعية وعرفية. فالشرعية كما لو كان عدم القبض يفضي إلى الربا، كما لو قال: بيع هذا الحلي، فباعه على شخص بدنانير، فلا بد من القبض، لأنه لو لم يقبض لكان العقد هنا فاسدا. والقرينة الثانية عرفية، كما لو باع ما وكل فيه في سوق عام على رجل يجهله، فالعرف لا يقتضي القبض لأنه لو لم يقبض لعد مفرطا. واعلم أن قبض الوكيل للثمن لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينهاه الموكل عن القبض، والحال الثانية أن يأذن له في القبض، والحال الثالثة أن يسكت. أي ثلاث أحوال بالنسبة لقبض الوكيل للثمن. فأما الحال الأولى وهي إذا نهاه عن القبض فإنه لا يقبض، إذا نهاه قال بيعه ولا تقبض، ففي هذا الحال لا يقبض. واضح ولا؟ طيب، وأما إذا أذن له فالأمر واضح. وأما الحال الثالثة وهي إذا سكت في أن قال بيع ولم يقل لا تقبض، ولم يعني لم يأذن له بالقبض ولم ينهاه عن القبض، فالمذهب أنه لا يقبض، فهو كما لو نهاه. إذا سكت فهو كما لو نهاه على المذهب، وعليه لا ضمان على الوكيل، بعدم القبض. والقول الثاني في هذه المسألة هو الذي مشى عليه الماتن هنا، وهو القبض إذا دلت قرينة على ذلك، وهذا اختيار الموفق رحمه الله وهو الصحيح. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الوكيل يملك القبض مطلقا، وعلى هذا القول ليس للوكيل أن يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن. وعلى المذهب يقول لا يقبض إلا بإذن، لا ضمان عليه بعدم القبض مطلقا إلا إذا دلت القرينة على نعم لا ضمان عليه مطلقا. وعلى ما مشى عليه الماتن لا ضمان عليه إلا إذا دلت القرينة على القبض. إذن قبض الوكيل للثمن للعلماء فيه ثلاثة أقوال، فيما إذا وكله في بيع ولم يأذن ولم ينهى، لأنه إذا أذن واضح وإذا نهى واضح على كلا الأقوال. لكن إذا وكله في البيع وسكت، فالذي مشى عليه الماتن هنا أنه إن دلت القرينة على القبض قبض، إن دلت القرينة على القبض قبض، وهي نوعان عرفية وشرعية. وأما إذا لم تدل القرينة فلا يقبض. والقول الثاني أنه لا يقبض مطلقا حتى لو دلت القرينة، وهذا هو المذهب. فالماتن هنا رحمه الله مشى على خلاف المذهب. فهذه مسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب مختصر المقنع زاد المستقنع، خالف فيها المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث أن للوكيل أن يقبض مطلقا، يعني سواء دلت قرينة أم لم تدل القرينة على ذلك. فهمتم؟ والأقرب والله أعلم ما مشى عليه الماتن رحمه الله أنه إن دلت القرينة على القبض يقبض، وإلا فلا، إلا أن يكون هناك عرف. فإن كان هناك عرف على أن الوكيل في البيع يقبض فيمشى على ما مشى عليه العرف. والعرف قرينة، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويسلم وكيل المشتري الثمن، يعني ويستلم المبيع. يسلم وكيل المشتري الثمن ويستلم المبيع، وقياسا على المسألة السابقة أنه لا يستلم المبيع، طردا للمسألة السابقة أنه لا يستلم. فكما أن الوكيل في البيع لا يستلم الثمن، فالوكيل في الشراء أيضا لا يستلم المبيع. لكنهم رحمهم الله فرقوا هنا بين الوكيل في البيع والوكيل في الشراء، ووجه الفرق أن المبيع مقصود بعينه، المبيع مقصود بعينه، ف فالمقصود بالتوكيل هو الشراء نفسه، والشراء نفسه بدليل أن الدراهم لا يقع العقد على عينها، بدليل أن الدراهم لا يقع العقد على عينها، يعني يجوز أن يشتري شيئا بدون أن يعين الدراهم، وهذا يدل على أن المقصود في البيع هو ماذا؟ المبيع. يقول والصواب أيضا في هذه المسألة الرجوع إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن هذه المسائل ليس فيها نص من الشارع، ليس فيها نص من الشارع، وما لم ينص فيها وما ليس فيه نص من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، ما لم يرد نص فيه من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولذلك تقدم لنا أن العمل بالعرف على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما نص الشارع فيه على اعتبار الشرع ولم يعتبر العرف، فالعرف هنا لا عبرة به. والثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف فيعمل فيه بالعرف. والثالث ما لم يرد فيه هذا ولا هذا، ما لم يرد فيه هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف. إذن نقول العرف بالنسبة للعمل به مع الشرع على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن ينص الشارع على اعتبار الشرع وإلغاء العرف، وإلغاء العرف كالميراث مثلا. الميراث الشارع نص على اعتبار الشرع وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا عبرة بالعرف. فالأعراف الذين يتعارفون على حرمان المرأة من الميراث أو ما أشبه ذلك، هذا العرف ليس معتبرا لأنه مصادم في الشرع. القسم الثاني أن ينص الشارع على الرجوع إلى العرف واعتباره، كالعشرة بين الزوجين والنفقة وما أشبه ذلك. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. والمسألة الثالثة أن لا يرد نص بالرجوع إلى العرف أو الرجوع إلى الشرع فيرجع إلى العرف، فيرجع إلى العرف. فإذا تعارف الناس على شيء من الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي فالعرف معمول به. يقول المؤلف رحمه الله ويسلم المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لأن الواجب أن يسلم الثمن فورا بدون أن يؤخر أو يماطل. ولكن قول المؤلف رحمه الله فلو أخره بلا عذر، هذا مقيد بما إذا لم يكن الثمن مؤجلا. فإذا كان الثمن مؤجلا بأن وكله في شراء فاشترى بثمن مؤجل، فإن الثمن يسلم عند حلول أجله. وقوله رحمه الله بلا عذر، فهم منه أنه لو أخر تسليم الثمن لعذر ثم تلف فإنه لا ضمان عليه، لقوله فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، فمفهوم أنه لو كان التأخير لعذر فلا ضمان عليه. مثال العذر أن يعطيه الثمن، أن يدفع إليه ثمن لشراء سلعة مثلا ويضعها في مكان، يضع هذا الثمن في مكان وينساه، هذا عذر، ثم يسرق أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر فلا ضمان عليه. فالمهم أنه إذا كان تأخير تسليم الثمن لعذر شرعي فإنه لا ضمان عليه، وأما إذا أخره لغير عذر فإنه يضمن لأنه مفرط. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وكله في بيع فاسد، وكله في بيع فاسد، البيع الفاسد ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، البيع الفاسد ما اختل شرط من شروطه أو وجد فيه مانع. فشروط البيع سبعة، إذا اختل شرط من هذه الشروط صار البيع فاسدا، أو وجد مانع يمنع من صحة البيع فإن البيع يكون أيضا فاسدا. فلو باع مثلا بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع فاسد، فالبيع إيش؟ فاسد. ولو باع بغير رضا أو اشترى بغير رضا فالبيع أو العقد فاسد. وهكذا يقول: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. مسألة الأولى: وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا. وكله في بيع فاسد، قال مثل بيع هذا الشيء وهو فاسد، بيع مثل هذا الخمر كعصير مثلا خمر، نقول هذا التوكيل غير صحيح، وهذا العقد أيضا لو وقع غير صحيح، لكنه باع صحيحا بأن اشترى بدل الخمر خلا مثلا، وكله في بيع فاسد، قال مثلا اشتري في بيع، قال بيع هذا الخمر، بيع هذا الخمر فباع غيره، أو قال اشتري شيئا فاسدا فاشترى شيئا صحيحا. لأن يعني عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يوكله في بيع فاسد فيبيع صحيحا، والثانية أن يوكله في شراء فاسد فيشتري صحيحا، والحكم فيهما يقول المؤلف لا يصح. أما الأولى وهي إذا وكله في بيع فاسد فاشترى صحيحا فإنه لا يصح، لأن ما وكل فيه فاسد وما اشتراه لم يؤذن له فيه، فهو إن طابق الشرع خالف إيش خالف الموكل، إن طابق الشرع خالف الموكل، وإن وافق الموكل خالف الشرع. فمثلا قال بع خمرا فباع غير الخمر، نقول هنا لا يصح العقد، لأنه وإن وافق الموكل، لأنه وإن وافق الشرع خالف الموكل. كذلك أيضا يقال بالنسبة للشراء، بأن قال اشتري كذا شراء فاسدا فاشترى شراء صحيحا فإنه لا يصح، لأن الشراء الفاسد لم يؤذن فيه شرعا، والشراء الصحيح لم يؤذن فيه من قبل الموكل. فهمت أحمد؟ فهو في الصورتين إذا وافق توكيل المالك خالف الشرع، وإن وافق الشرع خالف المالك. واضح ولا لا؟ ولهذا المؤلف رحمه الله يقول لا يصح، يقول: أو وكله في كل قليل وكثير، وكله بكل قليل وكثير، قال وكلتك في كل قليل وكثير فإنه لا يصح، لأن هذا غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فلو جاء شخص لآخر وقال وكلتك في كل أن تشتري كل قليل وكثير وأن تبيع كل قليل وكثير فإن هذا لا يصح، لأنه غرر عظيم، وقد يتصرف الوكيل فيبيع كثيرا، وحينئذ يحصل النزاع بين الوكيل وبين الموكل. يقول رحمه الله: أو في شراء ما شاء، بأن قال اشتري ما شئت، اشتري ما شئت، وكله في شراء ما شاء، أعطى دراهم قال اشتري ما شئت، سيارات عقارات أقمشة، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الوكيل قد يشاء ما لا يشاء الموكل، الوكيل قد يشاء ما لا يشاء الموكل، فيشتري سيارات مع أن الموكل يريد عقارات، أو كذا، أو يشتري عقارات مع أن الموكل يريد سيارات، وهكذا. لكن لو قال له اشتري ما شئت مما ترى فيه المصلحة، قيد ذلك، ففي هذا الحال يصح. أو كان الوكيل رجلا ثقة معروفا بالحذق والأمانة في التجارة، ففي هذه الحال لا بأس. إذن إذا قال إذا وكله في شراء ما شاء فإنه لا يصح، وذلك لأنه غرر، إذ قد يشاء ما لا يشاء، إلا أن هذا يقيد في صورتين. الصورة الأولى إذا قيد ذلك بالمصلحة، بأن قال اشتري إيش ما شئت مما ترى فيه المصلحة. والصورة الثانية والمسألة الثانية إذا كان الوكيل رجلا معروفا بالحذق في البيع والشراء وكان أمينا فقال اشتري ما شئت، يعني مما فيه المصلحة. فالأول التقييد بأن قال اشتري ما فيه المصلحة لفظي، والثاني انتبهوا يا أخوان، قال له اشتري ما شئت، اشتري ما شئت مما ترى فيه المصلحة، مما ترى. التقييد هنا ايش لفظي، أو قال اشتري ما شئت وكان الوكيل معروفا بالحذق والأمانة والديانة. حالي واضح، حالي ولا مو بحالي؟ حالي نقول حالي، لأن الحال دلت على ذلك، الحال دلت كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك النصيحة، وطلب النصيحة قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. بلسان المقال يقول انصح لي ما نصيحتك لي، وبلسان الحال أن ترى هذا الرجل مثل يتخبط في ماله، يتخبط في ماله يبذله يمنة ويسرة، فهذه حاله تقتضي النصيحة. إذن هنا نقول التقييد في اشتري ما وكله في شراء ما شاء قد يكون قوليا وقد يكون حاليا. يقول المؤلف رحمه الله أو عينا، لا وكيل عام ما يصح، اشتري ما شئت. إلا بد تقيد. لا مي بوكالة عامة، وكالة عامة يقيدها هذا إذا كان خلاص ما واضح هذه. ولكن له أن يعني لو المحامي هذا أو الوكيل هذا قد يفعل الشيء، يعني قد يبيع لنفسه ويشتري لنفسه. لا هذا ما يجوز. أما الوكالة العامة هو يريد وكالة عامة لأنه يوكله دائما، ولا يريد في كل صورة أن يستخرج وكالة، يعني مثل وكلت زيدا وكالة عامة لكن لا يبيع إلا بإذن. هذا واضح. هي فائدة هذه الوكالة العامة أنه إذا أراد أن يبيع له عقارا ما يحتاج أن يوكله في بيع العقار، وغدا أراد أن يوكله في بيع سيارة ما يحتاج أن يجدد الوكالة لبيع سيارة، غير عنده وكالة وكالة عامة. فرق بين الوكالة العامة التي يرجع في أفرادها إلى الإذن، وبين الوكالة العامة التي له للوكيل التصرف المطلق. مفهوم لا؟ الصورة التي ذكر وهي أن يوكله وكالة عامة، مرادهم بالوكالة العامة يعني بعد الإذن. وفائدتها أن الموكل لا يريد أنه عند توكيل وكيله في عقار أن يستخرج وكالة، يعني عنده مثل عقار قال بيع العقار، قال ما عندي وكالة عقار، عندي وكالة سيارة انتهت. إذا وكله في بيع سيارات فباع السيارات، قال بيع العقارات قال لا أملك، لأن الوكالة للسيارات وليست العقارات. إذا كانت الوكالة عامة إيش ملك ذلك. أما الوكالة العامة المطلقة بأن يقول وكلتك أن تشتري ما شئت متى شئت في أي وقت شئت، هذه الوكالة العامة. وكالة عامة أي، لكن لا هي بس تقيد بالإذن، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول أو عينا بما شاء ولم يعين، عينا هنا نكرة، وقوله ولم يعين عينا بما شاء ولم يعين. وقد ذكر رحمه الله مسألتين، عينا وبما شاء، فالمعنى عينا ولم يعين نوعها، وبما شاء ولم يقدر ثمنها. هكذا تحل العبارة، واضح ولا؟ أو وكله أو عينا بما شاء ولم يعين. احنا قلنا ولم يعين يعني عينا وبما شاء، فالمعنى وكله في شراء عين ولم يعين ايش النوع، ولم يعين النوع. وبما شاء وكله بما شاء يشتري بما شاء ولم يقدر الثمن. فإذا قال مثلا اشتري شيئا بما شئت، اشتري شيئا بما شئت، أو اشتري عينا ولم يقل سيارة عقار وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا يصح للجهالة، لجهالة النوع في الأول ولجهالة الثمن في الثاني. فعينا اشتري عينا، الجهالة هنا إيش؟ النوع، النوع هل يشتري عقارا أو يشتري سيارات أو يشتري مثلا أقمشة، وجهالة القدر في قوله ولم يعين، ولم يعين يعني قدر الثمن، فإنه لا يصح. لكن إذا عين النوع، إذا عين النوع فالصحيح أنه لا يشترط تقدير الثمن، إذا عين النوع فالصحيح أنه لا يشترط تقدير الثمن، بناء على أن المراد بما تراه أصلح، وهذا هو الذي عليه الأمل، بأن يقول خذ هذه الدراهم اشتري لي سيارة كذا وكذا، ولا يقول مثلا بمئة ألف مئة وخمسين بناء على إيش ما يراه أصلح، أو لأن الثمن قد يحصل فيه ماذا يحصل فيه تفاوت. يقول المؤلف رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واستفدنا من قوله الوكيل في الخصومة لا يقبض، استفدنا من ذلك جواز التوكيل في الخصومة يعني في المخاصمة، وأن الإنسان يجوز أن يوكل شخصا في المخاصمة والمحاكمة، وهي ما يعرف الآن بالمحاماة، ما يعرف الآن بالمحاماة. لكن التوكيل في المخاصمة جائز ما لم يعلم الوكيل ظلم الموكل، ظلم الموكل، فإن علم أن الموكل ظالم فلا يجوز أن يتوكل عنه، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. فهمتم؟ فإذا علم الموكل أن هذا الوكيل ظالم وأنه لا يستحق هذا الذي وكله، يقول وكلتك أن تخاصم لي عن هذه الأرض، ويعلم أن الأرض ليست له وأنه اغتصبها، فلا يجوز له أن يخاصم وأن يحاكم عنه، لقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا علم الوكيل أن موكله الذي وكله في الخصومة أنه محق، فالدخول في المخاصمة والمحاكمة جائز، بل قد يكون مشروعا إذا علم ضعف هذا الموكل، يعني ضعف حجته وأنه لا يستطيع أن يجري بحجته فتوكل عنه. وإذا لم يكن ذاك ولا ذاك، بأن لم يتبين له أنه ظالم ولا مظلوم، فيجوز الدخول، لكن متى تبين ظلمه وجب عليه إيش الكف. وعلى هذا فالوكيل في الخصومة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم ظلم موكله فلا يجوز له المخاصمة عنه، والحال الثاني أن يعلم أنه محق فيجوز، بل قد يستحب ويتأكد إذا علم أنه لو لم يتوكل عنه لضاع حقه، كما لو مثلا وكلته امرأة ضعيفة أو شيخ كبير لا يستطيع أن يأخذ بحقه، لو لم يتوكل لضاع الحق. فالدخول هنا جائز، بل قد نقول إنه مشروع. والحال الثالثة أن يجهل، أن يجهل الحال، فيجوز له التوكل ما لم يعلم بالمفسدة، فإن علم في أثناء القضية بالمفسدة وجب عليه الكف. فمثلا وكله شخص يجهل حال قضيته فقبل ذلك، ولكن في أثناء دراسة القضية تبين أن الموكل مبطل مبطل وأنه لا حق له قبل إيش من ادعى عليه، ففي هذه الحال نقول لا يجوز لا يجوز الدخول في الوكالة لما سبق من قوله عليه من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وهذا التوكيل ذكره الفقهاء رحمهم الله، يعني التوكيل في الخصومة ذكر الفقهاء رحمهم ذلك في كتاب القضاء في من ادعى على غير برزة. ايش معنى غير برزة؟ يعني المرأة التي لا تبرز للناس، لأن يعني النساء قسم قسم يبرز للناس ويظهر وقسم يستحي ولا يظهر. من يظهر للناس بحيث يتحدث مع الناس وما أشبه ذلك تسمى رجالية، هذه برزة تسمى برزة يعني تبرز، والتي لا تبرز تسمى والتي لا تظهر للرجال تسمى غير برزة. ذكر الفقهاء رحمه الله ذلك في كتاب القضاء وقالوا إن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر، لأنه ليس من شأنها الحضور وليس من عادتها الحضور، وأمرت بالتوكيل. هذا التوكيل في الواقع إيش؟ توكيل في الخصوم، محاماة. إذا عندنا الآن هذا الموضع هذا الموضع وذاك الموضع، كلاهما يدل على جواز التوكيل في الخصومة. يقول والوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا لا يقبض؟ لأنه لم يؤذن له في القبض وإنما أذن له في الخصومة، ولأن الموكل قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، فيرضى أن هذا الرجل يخاصم عنه لأنه قوي الحجة، ولكن لا يرضى بالقبض لأنه قليل الأمانة. أفهمتم؟ أيضا الوكيل في الخصومة لا يقبض، أولا لأن القبض يتوقف على الإذن ولم يؤذن له، وثانيا أن الموكل قد يرضى أو يرتضي للخصومة من لا يرتضيه للقبض. يقول والعكس بالعكس، أي الوكيل في القبض يخاصم، فالوكيل في الخصومة عكسه، عكس يعني عكس الوكيل في القبض لا يقبض. شف الوكيل في القبض لا يقبض، عكسه يخاصم، فعكس النفي إثبات، عكس النفي إثبات. إذن الوكيل في القبض يخاصم، بأن قال مثل اقبض حقي من فلان فإنه يخاصم، لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بالخصومة، قد لا يتأتى القبض إلا بالخصومة. بأن مثال ذلك قلت لشخص أطلب فلانا دراهم 100,000 وكلتك في قبضها فذهب ليقبضها، ولكن من عليه الدين ماطل ومانع فرفع أمره إلى القاضي، هل له ذلك؟ نقول له ذلك، لأن المخاصمة وسيلة للقبض، وسيلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والعكس بالعكس. لكن هنا في الواقع في هذه المسألة ينبغي أن يكون في إطلاق المؤلف رحمه الله نظر، يعني في قوله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، لأن الموكل قد يرضى القبض، شوف لاحظ الموكل قد يرضى القبض ولا يرضى المخاصمة، فقوله العكس بالعكس نقول هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الموكل قد يرضى القبض ولكنه لا يرضى المخاصمة، كما لو كان الذي عليه الحق من أقاربه ولا يرضى أن يخاصمه، أو كان الموكل لا يحب أن يظهر بين الناس أنه من أهل المخاصمات والمحاكمات مما يسيء سمعته. فعلى هذا إطلاق المؤلف رحمه الله والعكس بالعكس يعني أن الوكيل في القبض يخاصم، نقول هذا ليس على إطلاقه، فالوكيل في القبض يخاصم إلا إذا دلت قرينة على إيش؟ على عدم ذلك. من القرائن أن يكون من طلب منه القبض أن يكون من عليه الحق المأمور بقبضه قريبا له، بيقول مثلا اقبض حقي من فلان ابن عمي مثلا. على كلام المؤلف لو امتنع يخاصم، لا أحب أن أخاصم ابن عمي، أو اقبض حقي من فلان وأنا رجل لا أحب أن أظهر عند الناس بالمخاصمات والمحاكمات. فعلى ما مشى عليه المؤلف إيش يخاصم وعليه. فقوله رحمه الله والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض له الخصومة، نقول هذا إيش مقيد بما إذا لم تدل القرينة على إيش عدم القبض. ومن أمثلة ذلك ما لو كان على عدم المخاصمة، ومن أمثلة ذلك ما لو كان من طلب القبض منه قريبا، هذا واحد، أو كان الموكل رجلا معروفا بعدم المحاكمات والمخاصمات فلا يريد أن يسيء سمعته بين الناس، فحينئذ لا يخاصم. نعم، نقف على هذا السؤال دقيقتين. نعم، لا فيها قيود، يعني هم ما يقولون وكلت وهم وكالة عامة في البيع حال البيع، يعني بمعنى أن الموكل يسلم له الشيء ويبيعه، يعني وكالة عامة في إجراء العقود، مو بيأخذ مثل وكالة عامة ونائما في بيته يصبح بيته مبيع، لا، هم مرادهم. أما مثل هذه كن يقول وكلتك أن تشتري ما شئت وتبيع ما شئت وكالة عامة، هذه لا تجوز لأنها غرر، لأن الوكيل إيش قد يبيع أملاكه ولا يشعر. لكن مراد وكالة عامة يعني عامة عند إجراء العقد. فمثلا أنا عندي عقارات وسيارات وما أشبه ذلك، ولي رجل وكيل أعطيه ويبيع بمقتضى هذه الوكالة، لا أنه مثلا يبيع من غير إذن، وهذا معروف، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. نعم، قوله فلو أخره بلا عذر قيدنا بالحال فضح، إيش قوله فلو أخره بلا عذر أي نعم، لو أخر دفع الثمن بلا عذر شرعي قيد إذا كان حالا إيه؟ أما إذا كان مؤجل وأخره فهو ما يلزم تسليم حتى لو تلف ما على الشيء، يعني لو مثلا الثمن قال اشتري كذا واشترى بثمن مؤجل، قلت اشتري وكلتك أن تشتري سيارة فاشترى سيارة مثلا بثمن مؤجل، لا يلزم أن يسلم الثمن، حينئذ يبقى الثمن أمانة في يد الموكل، فإذا تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا تلف من غير تعدي ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأن الوكيل كما سيأتي أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، التعدي فعل ما لا يجوز، يعني يفعل ما لا يجوز فعله، كما لو مثلا أودعه سيارة فصار يستعملها هذا يسمى تعديا، والتفريط ترك ما يجب، كما لو مثلا أودعه سيارة فجعلها مفتوحة النوافذ في الهواء الشمس وصار الناس يسرقون منها والصبيان يلعبون بها وتلفت، نقول هذا إيش تفريط.